بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. أفضل الصلاة، الصلاة كلها فاضلة، ومن أحب الأعمال إلى الله، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة في المنزلة اللائقة بها من الاهتمام والحرص من قبلك وتأديتها بأركانها وشروطها ومستحباتها والحرص على جماعة المسجد صلي معهم الفريضة، فأبشر بالخير بأن لك قدرا عند الله. وإن كانت بخلاف ذلك لا تبالي بها، صليتها جماعة أو منفرد في الوقت أو خارج الوقت ولا تهتم لها كثيرا، فأعلم بأنه لا قدر لك عند الله والعياذ بالله. فعليك أن تستدرك أمرك قبل الممات، تستدرك وتستغفر الله عما مضى وتتوب إليه وتجتهد فيما بقي من عمرك، فالأعمال بالخواتيم. ثم الصلاة أنواع: صلاة فريضة وصلاة مستحبة نافلة. فالفريضة هي أفضل الصلوات بلا شك، وهي التي يجب أن يهتم لها المسلم ويؤديها كما أمر، فإن قصر في شيء منها فيستدرك ويسعى لاستدراك ما مضى عليه بالنوافل، وإن كان محافظ على الفرائض فعليه أن يجتهد في النوافل. كلما اجتهد بنوافل العبادة أحبه الله جل وعلا ووفقه وحفظ سمعه وبصره ويده ورجله وقلبه وخواطره، يكون محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضائل ليسابقوا إليها وليحرصوا عليها، يسألونه عن أفضل الصلوات، فقال: بعد المكتوبة صلاة الليل. أول شيء هو المكتوبة الفريضة، احرص عليها واحذر أن تنام عنها أو تغفل أو تشتغل بأمر دنيوي عن الصلاة فتخسر الدنيا والآخرة. وإذا وفقك الله لحفظ الفرائض فاجتهد في النوافل ليكون لك رصيد عند ربك جل وعلا. والنوافل يكمل الله جل وعلا بها لعبده الفرائض إذا حصل منه تقصير، إذا قصر في الفرائض يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل، وهو أعلم جل وعلا. فإن كان له نوافل أمر بتكميل الفرائض من هذه النوافل، فالنوافل نعمة من الله جل وعلا يكمل بها ما نقص من فرائض العبد. وهذه النوافل متفاوتة في الفضل والآكدية، يأمر صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل، يعني وإن كان ملحوق من قبل العدو على الخيل فلا تهمل ولا تغفل ولا تترك راتبة الفجر، أدها. وقال صلى الله عليه وسلم عن الوتر: إنه حق. أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. فالله جل وعلا أنعم على عباده بهذه النوافل لتكون مكملة للفرائض إن كان هناك نقص، فإن لم يكن نقص كانت درجات له في الجنة، علو ورفعة عند الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وجاء في الحديث الآخر: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه، فالصيام فيه أفضل الصيام بعد صيام رمضان. من متى تكون صلاة الليل؟ صلاة الليل من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذه تعتبر صلاة ليل وتعتبر من قيام الليل. ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، تعتبر من صلاة الليل وتعتبر من قيام الليل. هل تدخل في الوتر؟ لا، ما تدخل في الوتر، لأن صلاة الليل من بعد المغرب إلى الفجر، وصلاة الوتر من بعد العشاء إلى الفجر، فما كان قبل العشاء فلا يعتبر من الوتر، وإنما يعتبر من قيام الليل. ما بين العشاءين يعتبر من قيام الليل. أفضل صلاة الليل ما كان بعد رقدة، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل، ناشئة الليل هي ما كان بعد رقدة، يعني تنام بعد العشاء ما تيسر لك ثم تقوم وتصلي، لأن الصلاة بعد الرقدة هذه يكون فيها تنشيط للجسم وشحذ للذهن، ولأجل أن يتدبر المرء القرآن ويتفكر ويستفيد من قراءته، لأنها كما قال الله جل وعلا: أشد وطئا، يعني يتواطأ القلب واللسان على الفهم والتدبر، أشد وطئا وأقوم قيلا. والله جل وعلا من لطفه بعباده ورافته ورحمته بهم لم يفرض عليهم قيام الليل، وإنما جعله نافلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا قد فرض عليه قيام الليل، لأنه ليس كالأمة، له منزلة عالية في الجنة ما تنبغي لأحد غيره، وذلك في قول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به، يعني صل بالليل، أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل. أما هذه الأمة فالله جل وعلا لم يفرض عليهم قيام الليل، وإنما فرض عليهم صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهي تعتبر هذه من قيام الليل من الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه قيام الليل، فكان يقومه صلى الله عليه وسلم، وإذا مرض أو عجز أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل قلنا يبدأ وقتها من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، لكن أفضلها ما كان بعد رقدة، وأفضل هذا ما كان في ثلث الليل الأخير، ما كان في ثلث الليل الأخير حينما ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فينادي: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ والنزول ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولكن حذاري حذاري أخي أن يقع في ذهنك تشبيه أو تمثيل أو كيفية، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، إنما نؤمن نحن بنزول ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولا نخرج عن هذا، ندخل أفكارنا وأذهاننا وتصريفاتنا في أمور لا تليق بنا وليست من شأننا، إنما نؤمن بما جاء في السنة الصحيحة، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فينادي. فحري بالعاقل أن يحرص على هذه الساعة ولا يفوتها ولو بشيء يسير من الصلاة والقرآن. فأفضل الصلاة النافلة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان بعد رقدة، وأفضل هذه التي تكون بعد رقدة ما كانت في ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر. وللمرء أن يقوم الليل كله لا حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله تحريا لليلة القدر، وفي غير العشر الأواخر كان يصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام. وصحابته من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يقوم الليل كله، ولا ينكر بعضهم على بعض، كما جاء أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجر بعد صلاة العشاء ودخل في الصلاة. يقول الراوي المسور بن مخرمة: دخل رجل مقنع فدخل في الصلاة بعد صلاة العشاء فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة كل القرآن كل الليل، فلما كان آخر الليل ركع وسجد وسلم بركعة واحدة ختم القرآن كله رضي الله عنه. وكان من النفر الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. وللمرء أن يصلي أول الليل ويرقد، وله أن يرقد أول الليل ويصلي آخره، وهكذا. وله أن يصلي ما تيسر ثم يرقد ثم يقوم آخر الليل ويصلي ما تيسر، فإذا انتهى أوتر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة فإنها أفضل الصلاة صلاة الليل. أخرجه مسلم. واحتمل أنه يريد بالليل جوفه لحديث أبي هريرة عند الجماعة، إلى البخاري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه أقرب ما في الليل، يعني وسط الليل أو آخر الليل، يعني تكون بعد رقدة بعد نومة في أول الليل. أقرب ما يكون الرب من العبد. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أن الله جل وعلا يجود على عباده بالعطايا الجزيلة في آخر الليل. وفي حديثه أيضا عند أبي داود: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة. والمراد من جوف الآخر هو الثلث الآخر كما وردت به الأحاديث. فثلث الليل الآخر يعتبر من أوقات الإجابة، أن الله جل وعلا لا يرد من سأل، كما جاء في حديث النزول أن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخر الحديث. فحري بالعبد أن يعود نفسه على ذلك. بعض السلف رحمة الله عليهم يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل كذا وكذا سنة، وتلذذت به كذا وكذا وسنة. يعني أن المرأة في أول الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى تعويد النفس وإلى إلزامها، ويأخذ معها شيئا فشيئا حتى تتعود، ثم يضيف زيادة. وحري به بعدما يعود نفسه أن يمن الله جل وعلا عليه بأن يتلذذ بهذا القيام، كما قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه يعني من لذة قيام الليل لجالدونا عليه بالسيوف سابقونا عليه وأخذوه منا ما يدرون عن هذا. يعني المؤمن إذا قام في صلاة الليل يتلذذ ويفتح الله عليه من السرور والأنس بلقاء الله والخلوة به الشيء العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.